بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على آل عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 27 في كتاب الأدب في أحكام السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. حدثنا بندار ونصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، ثم تيمم بعدما فرغ ثم رد السلام. وقد بين عليه الصلاة والسلام سبب عدم الرد، قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله على غير طهر أو إلا على طهر. ففي هذا فائدة، إن وهذا أدب يعني مستحب وليس بواجب، إن الأفضل أن يكون السلام وذكر الله على طهر، وأنه يكره التسليم على من كان داخل الحمام أو داخل المخرج أو يقضي حاجته ويبول، يكره التسليم عليه حتى يفرغ ثم يسلم عليه إذا فرغ. هذا فيه فائدة في هذا الحديث، حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فلم يرد عليه، ثم تيمم ثم رد عليه السلام. نعم. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد نحوه. نعم. وفي الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: إن عليك السلام تحية الميت. ثم أقبل علي فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد. نعم. حدثنا بذلك الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام. قال: لا تقل عليك السلام، ولكن قل: السلام عليك. وذكر قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، قصة طويلة، وحديث أبي تميمة الهجيمي أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فوائد. فقال الإمام أحمد في المسند عن أبي تميمة الهجيمي بعدما ذكر السند عن رجل من قومه، لعله جابر بن سليم هذا الهجيمي، لأن أبو تميمة اسمه طريف بن مجالد، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، في بعض طرق المدينة. وهنا في عند الترمذي قال: إني طلبته فلم أقدر عليه، فرآه في نفر وهو يصلح بينهم، يصلح بينهم. قال: وعليه إزار من قطن منبتر الحاشية. عليه عليه الصلاة والسلام إزار قطني منبتر الحاشية. فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى. قال ثلاث مرات، يعني تصلح للموتى. ذكر بعضهم التماس أن الحي يؤنس بالسلام كما ذكرنا في أول باب، أن السلام تأنيس وتأمين، كما قال تعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا. فإذا قلت عليك، بدأت كذا بالضمير، كأن فيه تخويف، لأن عند العرب إذا بدأوا باللعنة ولا بالسب قالوا عليك كذا عليك كذا. لكن الميت ما يبالي إن قلت السلام عليك ولا عليك السلام لأنه ميت. فلذلك والله أعلم كأن الحكمة أن الحي يقال يبدأ بالسلام حتى يأنس، تقول السلام عليك، إذا قلت السلام أنس وأمن. أما إذا قلت عليك بدأت ما يدري وش عليك. هذا بعض الحكم اللي ذكرها بعض العلماء. قال إن عليك السلام تحية الموتى ثلاثا، ثم قال سلام عليكم سلام عليكم مرتين أو ثلاثا. قال وسألته عن الإزار، يقول هذا الهجيمي، فقلت أين أتزر، يعني إلى أين أتزر، فأقنع ظهره عليه الصلاة والسلام وأخذ بعظم ساقه، عظم الساق اللي هي عضلة الساق، هي معظم الساق، لأن الساق فيه جزء دقيق وفيه جزء غليظ، فأخذ بعظم ساقه وقال عليه الصلاة والسلام ها هنا فاتزر. هذه إزرة المؤمن إلى بداية العضلة، عضلة الساق. فإن أبيت فها هنا أسفل من ذلك، فإن أبيت فها هنا أسفل من ذلك فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذا يدل على أن ما من مسبل قط إلا وهو مختال فخور، وجرب هذا تجده. والدليل إنك إذا قلت لي ارفع ثوبك يستكبر، يندر عليه أنه يستجيب. فسبحان الله الإسبال مربوط بالكبر، لأن بعض الناس يفرق يقول إن كان بكبر فكذا وإن كان بغير كبر، ما في إسبال إلا بكبر. وهذا جاء معنا في المسند كثيرا، إن كل مسبل متكبر، في كبر في قلوبهم، بل إنهم يعني أحيانا ينظرون إلى اللي يرفع ثوبه نظرة أخرى وقد يستهزئ به. ها، فقال عليه الصلاة والسلام إن أبيت فوق الكعبين فإن الله لا يحب كل مختال فخور، وهو ما حمله على الإسبال إلا الخيلاء والفخر والكبر. قال وسألته عن المعروف، ماذا أفعل، لأن هذا رجل أعرابي من البادية، ماذا أفعل في المعروف؟ قال قاعدة عامة ونحن نغفل عنها كثيرا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم ذكر أمثلة يعني تكون دائما في البادية، وهي دلالة على عدم احتقار المعروف. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه هنا ولو أن تعطي صلة الحبل. إيش معنى صلة الحبل؟ يأتون عند العد أو عند البئر، فيكون كل واحد يريد أن يسقي إبله، فيكون واحد حبله قصير وأنت معك صلة فتصل له في حبله حتى يسقي إبله. شوف هذا شيء سهل، لكن لا تحقر المعروف. ولو أن تعطي صلة الحبل، بل ولو أن تعطي شسع النعل، انقطع شسع نعل أخيك فقطعت له جلد أو شيء وعطيته إياه حتى يستفيد من نعله، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. جاء يريد أن يسقي نفسه أو إبله وأن دلوك في ماء فأفرغت من دلوك في دلوه، لا تحقر هذه. ولو أن تنحي الشيء عن طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه، انطلاقة الوجه هذه لا تحقرها، تراها معروف كبير. ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، إذا كان أصابت وحشة تؤنسه غريب أو كذا تؤنسه، فكيف إذا كانت وحشة دينية، فكيف إذا كان في دولة لا يعرف أحد يرد عليه السلام أو لا يعرف أحد على التوحيد والسنة، فإذا آنسته في وحشته ولو بمكالمة ولو بانطلاقة وجه ولو بمساعدة، كيف أجر عند الله عز وجل؟ هذا إذا كان وحشان في الأرض، يعني مستوحش في الدنيا في بر ولا في، فكيف إذا كان مستوحش في دينه؟ وما أكثرهم الآن، تلقى الدولة كاملة فيها واحد أو اثنين مستوحش. ولو أن تؤنس الوحشان، وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه مثله، شوف الحديث كيف يدقق في أشياء، سبك رجل بشيء أنت تعلمه موجود في نفسك وتعلم فيه مثله، قال فلا تسب، احتسب عند الله، يكن أجره لك ووزره عليه، حتى وأن تعلم أن فيه من العيب مثل ما فيك. وما سر أذنك أن تسمعه، أي شيء يسر أذنك أن تسمعه، أن يقال فيك إذا غبت اللي تسمعه يقال في الناس والناس يحبونه، ما سر أذنك أن تسمعه فافعل. شوف عليكم السلام، شوف جوامع الكلم كيف، كل شيء يسر أذنك أن تسمعه افعل، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنب. الناس سيتكلمون سيقولون فلان كذا، أي شيء يسوء أذنك أو يعتذر منه أو فاجتنب. هذا حديث أبي تميمة الهجيمي، وذكر بعده حديث سبرة اللي هو قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه الثلاث، طريق الإسلام وطريق الهجرة وطريق الجهاد، اللي ذكرناه في تفسير سورة الأعراف. نعم، هذا معنى عليك السلام تحية الموتى. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. هذا حديث حسن غريب صحيح. الحديث هذا صحيح، لكن معناه ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يسلم ثلاث ويعيد الكلام ثلاث، لا، معناه إذا لم يسمع، إذا لم يسمع أو كان في جمع كبير أو أراد التكرار لفائدة أو تأكيد، هذا معنى قول أنس أن إذا سلم سلم ثلاثا، لأن أحيانا يكون جمع كبير وما في مكبرات أو شيء، فيقول السلام عليكم للذين في اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا مثلا، أو ما سمعوه، والكلمة قد يعيدها ثلاثا، إما أنها لم تسمع أو أنه يريد أن تفهم عنه للتأكيد، مثل ما قول مثل قوله في كما أخذنا في البخاري ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليت سكت. قد يكرر شيء، أما إن كل كلامه يكرره أو كل سلامه يكرره، لا، هذا غير معروف عنه. نعم. باب حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب، واسمه يزيد ويقال مولى عقيل ابن أبي طالب. نعم، هذا خبر الثلاثة، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، فافترقوا سبحان الله ثلاثة أقسام، ثلاثة هؤلاء، في واحد منهم حريص على الخير مقبل، فلما رأى الحلقة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يؤذيهم، لكن رأى فرجة، رأى فرجة قد تركها الناس، ومعلوم أن اللي يقترب من الملقي معناه أنه حريص، وأنه يثقل عليه أن يقوم مرة أخرى، معناه أنه وضع نفسه في مكان من سيستمر في العلم حتى ينتهي، لأن دائما اللي يريد يخرج يكون في الخلف واللي يكون في الأطراف حتى ما حد يشعر به. هذا لا، من حرصه أتى قريب، وفي واحد ما رأى فرجة واستحيا وجلس في آخر الحلقة، وفي واحد وقف ونظر شوي ومشى أعرض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتحدث. فلما فرغ من حديثه عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم عن الثلاثة، الأول أوى إلى الله، يعني اقترب من الله وحاول القرب، لأن هذا مجلس يذكر فيه الله عز وجل، فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض وأعرض الله عنه، نعوذ بالله. وهذا في خطورة الخروج من مجلس العلم بدون حاجة وضرورة، لأن يخشى أن يكون إعراض، وفيه الحرص على القرب والاعتناء والإقبال والحرص، ولذلك في صلاة الجمعة أقربهم من الإمام سيكون في القيامة أقربهم من الله في يوم المزيد، فكان الصحابة يحرصون أن يكونوا قرب الإمام في صلاة الجمعة، حتى قال ابن مسعود لما رأى سبق اثنين تألم، قال اثنين وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك في الثالث، لأن بعض الإخوة أراهم يبكرون أحيانا للجمعة ولا يقترب من الإمام، إما جهل وإما كسل وإما يعني هو جاي مبتر ويروح بعيد عن الإمام. إذا أنت أتيت للجمعة اقترب من الإمام، فإن على قدر قربك من الإمام على قدر قربك من الله إذا نصب كرسيه وزاره أهل الجنة. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. نعم، هذا أدب. إذا جاء الإنسان في المجلس، إذا كان المجلس مثلا ولينبغي في المجلس إنهم كل ما جاء أحد يعني يكون الصدر موجود، العالم أو الكبير في السن أو ثم الناس يقربون منه حتى يكون الفراغات دائم في الخلف، هذا هو الأصل. فإذا جاء الجديد يجلس حيث ينتهي به المجلس، هذا هو الأدب، أحسن أفضل شيء، هذا هو الأصل، حتى لا يقيم أحد من مكانه حتى أفضل. وقد بلغ من عقل الأحنف بن قيس رحمه الله ويعني حسن تدبير وعقل أنه قال ما جلست قط في مجلس ثم أقمت منه لمجيء من هو أحق به مني. إذا جيت في المجلس أعرف مكاني اللي أنا أستحقه بالضبط. ما في يوم من الأيام قالوا يعني بلسان الحال أو المقال في واحد أولى منك بهذا المجلس. فكان من عقله وحلمه أنه إذا جاء في المجلس يشوف مكانه اللي يناسبه ولا أحد يقوم منه، لأن لن يأتي من هو أولى به منه. فهذا من عقله أيضا وبعد نظره حتى لا يضطر إلى أن يقام أو كذا. نعم. باب ما جاء على الجالس في الطريق. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه ولم يسمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي، هذا حديث حسن. نعم، الحديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، لأن الأسواق والشوارع هذه مكان للشيطان يركز رايته فيها. فقالوا الأنصار ما لنا بد، هي مجالسنا. يعني القبائل تختلف من حيث التعود، بعض الناس يكون مجلسهم عند المسجد، بعض الناس مجلسهم دكة في الشارع، بعض الناس في المزارع، بعض الناس في البيوت. فكأنهم يعني تعودوا أن يكونوا في مكان مفتوح، ما يكون مجالسهم في البيوت. قالوا ما لنا بد، نجلس هنا. قال عليه الصلاة والسلام إن كنتم ولا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه، الطريق لحق عليكم، حق واجب. ذكر هنا ثلاثة أشياء، وذكر في باقي الأحاديث الأشياء الأخرى. قال ردوا السلام، لأن أحيانا يتحدثون ويجي يسلم أحد وما يردون، هذا الأصل فيهم، يكون عندهم لغط. لا، واجب عليك ترد السلام. وأعينوا المظلوم، هذا عاد أكبر. إذا كنت جالس في الطريق وشفت واحد ظلم، عامل حتى لو ذمي، صبي كبير صغير، ما دمت جالس حاضر لازم تعين المظلوم. وتعرفون قصة إخراج عامر بن عبد القيس من العراق إلى الشام بسبب هذا، إنه كان يمشي في الطريق، وعامر رحمة الله عليه من خيار التابعين، ما كان دائم في المسجد، بس إنه سبحان الله مر في الطريق فوجد الشرط يسحبون لهم ذمي بعد الظهر، يسحبون لهم ذمي يجرونه، فلما رأى عامر يعرفه قال يا عامر أعني أنا مظلوم. قال للشرط ما بالكم؟ قالوا نبغى يكنس دار الأمير. قال بأجر ولا بدون أجر؟ قالوا بدون أجر. فالتفت للذمي قال أديت جزيتك؟ قال نعم، ما تأخرت في الجزية أبد. فقال عامر رضي الله عنه رحمة الله عليه والله لا تخفر ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، هذا خلاص له ذمة لو كان كافر، مدام أدى الجزية كيف سخرة يكنس الدار بلاش. فألقى رداءه وفك الذمي من أيدي الشرط وأرسله، هذه إعانة المظلوم ولو كان ذمي في الطريق. فجاء الشرط وأخبروا الأمير فألف عليه قضية، اتهم بأشياء ليست فيه، إنه خارجي وإنه كفر المسلمين وكذا. فأرسل الأمير إلى الخليفة أن عامر بن عبد القيس فيه كذا وكذا وظالمينه، هو أفضل التابعين. فأرسل الخليفة أن يسير من بلده من العراق يسير إلى الشام. فلما ركب إلى الشام قال الحمد لله الذي حشرني راكبا. الشام لا بد من قبل الموت ولا بعد الموت؟ لأن سنحشر إلى الشام. قال أنا حشرت إلى الشام وأنا راكب، أنتم ستحشرون على أقدامكم. فقالوا أدعوا على من ظلمك، يقولون لإخوانه، فرفع يديه ظنوا أنه سيدعو عليه بالماحقة، فقال اللهم أكثر ماله وأكثر ولده ووطع عقبه. اللي الناس الآن يتعبون لأجل الثلاث هذه، لأن إذا جت الثلاث هذه صار عبد للدنيا. وقصص عامر بن عبد القيس كثيرة، نأخذها إن شاء الله في الزهد لعبد الله بن أحمد الإمام أحمد. معنى وطع عقبيه يعني يجعله متبوع مشهور، هذا أعظم لقسوة قلبه وفتنته. نعم. واهدوا السبيل، إذا كنت جالس في الطريق تهدي السبيل، واحد ضايع واجب عليك تقول منه ومنه تهديه، معناه الطريق لحق. وش باقي من حقوق طريقكم السلام؟ وش باقي من حقوق؟ وغض البصر، مدام جالس في الطريق في امرأة طلعت من البيت وفي ناس جايب عائلته وفي واحد جاي كذا، لازم تغض البصر، لأنك أنت الآن المعتدي، أنت جالس في الطريق، فرخص لك بشروط، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا لا تجلسوا في الطرقات. نعم. ها؟ وكف الأذى. نعم. باب ما جاء في المصافحة. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. هذا حديث حسن. هذا الحديث يعني تعرفون طريقة الترمذي، حسن أحيانا يعني حسن المعنى، ليس معناه حسن الإسناد، لأن يقول عندكم أن في حنظلة السدوسي ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال إمام أحمد منكر الحديث يحدث بالأعاجيب، ورماه بالاختلاط يحيى بن سعيد قال أنه اختلط. فمثل هذا يعني حسن يعني من حيث المعنى. المصافحة أمرها عجيب، يعني الآن منتشرة وهي الأصل عندنا، لكن ما يمنعنا نعرف وش أصلها. جاءت في أحاديث المصافحة، لكن أكثر الأحاديث اللي في المصافحة فيها ضعف. المصافحة أن تصافح الرجل بيمينك بيمين، المعروف عند العرب سابقا وجاء الإسلام وأقرهم السلام، السلام اللي هو باللسان فقط. إذا جاء دخل الرجل قال السلام عليكم أو قال عمتم صباحا أو قال، عاد على حسب التحية، ما كانوا يعرفون المصافحة. وجاء في حديث عند المسند في المسند وغيره أنها كانت معروفة في اليمن، لأن اليمن أرق أفئدة أضعف أفئدة، فكانوا مشهورين بالمصافحة. أما العرب عموما ما كانوا يعرفون المصافحة إلا نادرا، يعني اللي يأتي من سفر ولا. وكان هذا هو الأصل، حتى لما عند جاء الصحابة كان الأصل أنها تكون فقط للقادم من سفر ولا شيء نادر. أما الأصل أن الإنسان إذا دخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام يكفي تأنيس وتأمين. ثم بعد ذلك انتشرت، فسئل عنها الإمام مالك، فالإمام مالك يضبط مذهب أهل المدينة، فقال أما اللي أدركت الناس عليه الأولين فهو ما كانوا يتصافحون، والناس اليوم يتصافحون، وأما أنا فلا أفعله. في كتاب الجامع للقيرواني اللي هو يسمونه مالك الصغير، جامع فيه أشياء طيبة في المسألة في مسألة الآداب وأقوال مالك وغيره، فقال هنا ذكر السلام على النساء والسلام على اليهود وتكنيتهم، وقال قيل لمالك أرأيت من قدم من سفر تلقاه ابنته أو أخته أتقبله؟ قال لا بأس بذلك. وسئل مالك عن المصافحة فقال إن الناس لا يفعلونها، وأما أنا فلا أفعل ذلك. وكره معانقة الرجل للرجل، يعني دوام المعانقة. الآن صارت المعانقة عندنا اللي هي طريقتنا في السلام هذه ما عاد لها معنى المعانقة، يعني معنى أنها قرب أو أنها تجديد، ما عاد، في صارت شيء روتين، تعانق من تحب ومن لا تحب وتصافح من تحب ومن لا تحب، ففقد السلام معناه. أما السلام باللسان الأصل أنك تسلم على كما ذكرنا في أول هذا المستور واللي تحبه، أما اللي ما تحبه أو فيه مانع ما تسلم عليه. فإذا قلت المجلس السلام عليكم أمنتهم وآنستهم وعرفوا أن ما في قلبك شيء وتجلس، هذا أحسن. لو تعودنا على هذا أحسن، تكون المصافحة المعانقة للقادم من سفر. ويروى أن مالك رحمه الله قدم عليه سفيان بن عيينة فصافحه مالك، مع أنه يقول أنا لا أفعله، لكن هنا عالم مقدم عليه. وقال مالك لسفيان: ولولا أنها بدعة لعانقتك. معناه أنه كان متشدد حتى في المعانقة إلا شيء. فقال سفيان بعينة: قد عانق من هو خير مني ومنك، النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: يوم عانق جعفر لما قدم الحبشة؟ قال: نعم. قال مالك: هذا خاص بجعفر يا أبا محمد. قال سفيان بن عيينة: ما خص جعفر يخصنا بعد، نحن إن كنا صالحين. يعني الأصل العموم. هذه المناظرة جاءت بين مالك وسفيان. فقال مالك: لا أراه إلا خاص بجعفر، لأنه ما فعله مع غيره. قال سفيان: أتأذن لي يا أبا عبد الله أن أحدث في مجلسك؟ شوف حسن أدب العلماء بعضهم من بعض. تأذن لي أن أحدث بالحديث هذا في مجلسك؟ قال: نعم. فجلس سفيان وقال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي أن جعفر لما قدم من الحبشة قام له النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه وقبله وقال: أشبهت خلقي وخلقي. فالمراد الآن مالك يقول أن هذا خاص لجعفر أو من مثل حال جعفر. جعفر جلس غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة، تقريبا أكثر من 15 سنة، شيء في مكة وشيء في المدينة، وهو يحب حب عظيم، حتى يروى أنه قال: ما أدري فرحي بخيبر أكثر ولا بقدوم جعفر. فمثل قدوم جعفر إنه قام مقبله. بل يروى حديث لكن في ضعف، إنه حجل، يعني لما أقبل عليه حجل بمعنى على قدم، إن كان إنه يصح. فالمراد إنه إن هذا كلام مالك. قال: وروي أنه قال: ما تواخى اثنان في الله قط إلا كان أحبهما لله أشدهما حبا لصاحبه. وقال عمر: يصفي لك ود أخيك 3: تبدأه بالسلام، وأن تدعوه بأحب أسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. وكفى بالمرء عيبا أن يجد على الناس ما هو فيه، وإلى آخره. وذكر مالك مسألة الهجران ومسألة التقبيل وغيرها ومسألة القيام للشخص، كل هذا ستأتي ونقرأه إن شاء الله. وسئل مالك عن الرجل يقبل اليد، يد الوالي أو رأسه أو المولى يفعل ذلك بسيده، فقال: هذا من عمل الأعاجم، لم أرى عليه الناس، يعني إن خاصة تقبيل يد الوالي أو غيره. قيل له: طيب يقبل رأس أبيه؟ قال: نعم، أرجو أن يكون خفيفا. قيل: هل يقبل يد عمه أو كذا؟ قال: إن من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك. مالك حريص على أن الناس يبقون على أمرهم الأول. قال: أعظم عبرة إن من مضى قبلنا ما فعلوا ذلك، وأنت إذا فتحت الباب ما عاد لحد. فالمراد إن صحت أحاديث المصافحة فعلى العين والرأس ونعمل بها، وأكثرها ضعيف، وإلا تكون المصافحة في الأحوال حتى أيضا ما تفقد معناها. المصافحة والمعانقة حتى لا تكون شيء روتيني ما له معنى، كما أن السلام كما قلنا لم يعد له معنى. إذا دخل أحد المجلس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان في شخص بعيد العهد أو قادم من سفر أو لا بأس. وأما أن يكون روتين ما عاد له طعم ولا له معنى، لا، خاصة وأن مالك يقول: أنا لا أفعله والناس رأيتهم يفعلونها، والعبرة في من مضى. هذا مسألة المصافحة، والمعانقة أشد. وأما الأحاديث أن التصافح يذهب الغل وأن تحات الخطايا، إذا ثبتت هذه ينظر هل كان هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ترى يا أخوان، أهم شيء في الحديث، أهم شيء في الأحاديث حتى لا تشتبك علينا الأحاديث، هو العمل. كل ما جاءك حديث تفكر هل هو نقل عنهم أنهم يعملون بهذا. ولذلك مالك رحمه الله كان والله فقيها، مالك كان فقيه، فلما جمع الموطأ جمع الأحاديث التي عليها العمل، وترك أحاديث إسنادها كالشمس، لكنه ما رأى العمل عليها. وكان كلما رأى في الأحاديث شيء ما عليه العمل أخذ يمحوه من الموطأ، حتى قال مالكية: لو طال عمره ما ندري كم يبقى من الموطأ. لأن أعظم مرجح للأحاديث الذي عليه العمل، لأن لا نظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم يتركون شيء من الوحي إعراضا، حاشاهم، ما تركوه، إذا ثبت عنهم ما تركوه إلا لسبب. فهل كان فيما نقل إلينا إذا دخل بعضهم على بعض، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل كانوا يفعلون مثل فعلنا اليوم؟ كل مرة معانقة ومصافحة، كل مرة ويمر على المجلس كله اللي نعرفه نحن واللي متواتر عنهم واضح أنهم ما كان عندهم المعانقة والمصافحة هذه، يمكن جاءت معه اليمن كما جاء في المسند وغيره. لكن إذا جاءت بعض الأحاديث لا بأس، أنه القادم من سفر مثل حديث جعفر، ما يجعل خاص بجعفر، لكن جعفر ومن كان مثل حاله القادم من سفر أو البعيد العهد أو كذا. وأهم شيء أن السلام وهذا لا يفقد معناه. نعم، الحجل يعني إنه مثل الركض إذا كان على قدم واحد. نعم. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا همام، مثل مشي الحجل، مشي طائر الحجل، كيف يمشي الحجل كذا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من فرحه بجعفر أنه استقبل هكذا. نعم. قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن أنس بن مالك رضي الله عنه هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا إثبات أن المصافحة فيهم، لكن هل كانوا يداومون في كل مجلس، في كل لقاء، في كل ما يرى بعضهم بعض؟ هذا يحتاج إلى، أما وجود المصافحة موجود، هذا يقول أنس موجود، المصافحة موجود، لكن ما هو موضعها؟ نعم. ها؟ الأول قرأته الرجل يلقى الرجل، اللي قلنا حسن المعنى مو بعندنا هذا. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد، وهذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا، وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. نعم، شوف كيف العلل، يقول هذا، يقول البخاري إن هذا مسك حديث في حديث، الحديث المشهور سفيان عن منصور عن خيثمة كذا لا سمر إلا لمصل أو مسافر، وهذا الضبي جعل أو الطائفي جعل الحديث هو هذا، يعني أدخل المتن في سند آخر، لكن يعرفون الصيارفة مثل البخاري هذا. نعم. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد، هذا معروف عند العراق، يعني من كلامه العراق، عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب مسعود أو من أصحاب أصحابه وإسحاق السبيعي، فكانت المصافحة مشهورة في يمكن في العراق أخذوا بها أو في اليمن، لكن سمت العرب، ترى عندنا قاعدة أيضا أخرى وإن شاء الله نوضحها أيضا الأسبوع القادم، إن الأصل هو سمت العرب كما قال عمر تزيوا بزي العرب المعدية، وكما في الحديث بعثت لأتمم صالح الأخلاق وصالح الهيئات، فالأصل في الإسلام إن ما جاء الإسلام والعرب يعملونه وليس فيه منكر هو الأصل، كانوا يتزرون، كانوا يحتفون، ينتعلون، أي شيء يفعلونه هو الأصل، حتى في سمتهم، في لحاهم، في شواربهم، في شيء، أي شيء، حتى ما نختلف أيضا ما نضيع، ما كان عند العرب مثلا حلق الشوارب، ما يعرفون هذا، إذن خلاص هذا هو السمت، لكن يمكن بعضهم يتركها تنزل على شفتيه، فجاء الإسلام بالإحفاء أن يرفعها عن شفتيه حتى ما يكون في جفا، ما يخالف، هذا التتميم، بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فأي شيء يشكل عليك ماذا كانت العرب تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم أميين يتمم لهم صالح الأخلاق، معنى التتميم أن الأصل إذا كان ما يعارض شيء هو الأصل، الأصل عندهم، وش معنى أتمم؟ يعني أبقي على الأصل وأتممه وأهذبه، ليس معناه نقض كل ما عليه العرب، فقد يشتبه شيء بشيء مثل فعل الأعاجم، مثل ما قال مالك الآن عن تقبيل اليد، قال ما كانت العرب تعرفها إنما هو فعل الأعاجم، وأشياء كثيرة في العجمة، انتبهوا لهذه المسألة وسنوضحها إن شاء الله في الأسبوع القادم أيضا. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن البراء. نعم، قال هنا أن الأجلح أنه ضعيف قد يستفاد منه في الاعتبار فقط، وذكر في الميزان أن هذا الحديث انفرد به الأجلح، فإذا كان أن الكندي هذا الأجلح ضعيف وانفرد بهذا الحديث ينتبه له، احنا ما عندنا مشكلة لو صح الحديث على العين والرأس، لكن اللي جعلنا نتوقف العمل عمل الناس. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحيتكم بينكم المصافحة. هذا إسناد ليس بالقوي. كذلك هذا، تلاحظون أن حديث المصافحة الأصل فيها الضعف، ما في شيء يعني قوي فيها، فينظر ينظر في هذا، تأمل. الآن أقل شيء أن لا تكون بالكثرة اللي عندنا، أقل شيء الآن المصافحة والمعانقة تكون يعني نخفف منها حتى لا تفقد معناها، هذا أقل شيء، وهذا اللي نعرف عليه حال الناس، ثم عاد ما زاد على ذلك يحتاج إلى ثبوت الأدلة. نعم. قال محمد: عبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن وهو ثقة، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، والقاسم شامي. نعم. باب ما جاء في المعانقة والقبلة. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المديني قال حدثني أبي يحيى بن يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. معنى عريان، المعنى عريان هنا يعني جزء الأعلى، معنى عريان يعني جزء الأعلى، وهذا يدل على الضعف اللي فيه. قالت إنه سمع صوت زيد، هو يحب زيد عليه الصلاة والسلام، يحب حبا شديد زيد بن حارثة، ويحب أسامة بن زيد، ورأى بن عمر محمد بن أسامة بن زيد الحفيد، فقال لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبه كما أحب أبيه وجده. سبحان الله العظيم، هذه السعادة إذا ساقها الله عز وجل. أتي بزيد بن حارثة في القيود، عبد مأخوذ ظلم، وكان يظن أن هذه هي المأساة، وما علم من هذه السعادة كلها، يؤتابه من أرض الشمال حتى يكون عبد في مكة، ثم يباع، ثم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من حكيم أو من خديجة، ثم يكون أسعد الناس، حتى أنه ما في صحابي ذكر باسمه في القرآن إلى يوم القيامة إلا زيد هذا. فلما قضى زيد منها من بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش وطرا زوجناك، هذه السعادة، والإنسان ما يدري الخير فيما يحب ولا فيما يكره رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. أما أنه يعني هذا الحديث الله أعلم به، يقول أنه ضعيف جدا، أنه سمع صوت قادم، يمكن الغزوة اللي ذهب فيها غير مؤتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله في السرايا، فسمع صوته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متزر في البيت، ولكن على طريقة العرب الرداء قد يلقيه، كما قال الله: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فلما سمع صوته قام إليه مستعجل قبل أن يضع رداءه، يجر ثوبه من محبته وفرح بقدومه. لكن الله أعلم بالحديث هذا. وسبحان الله، كان والله مالك رحمه الله عاقلا حتى في علمه، كان ينتقي الأحاديث، ينتقي يعني كل حديث يضعه مسؤولية، جاء بعد ثورة كذا في الحديث ويكتبون أحاديث وتسابقون في أشياء، كان والله الناس اللي قبلهم يكرهون هذا الشيء ويخافون منه، حتى كان المدينة يقولون: ما أدري عن أحاديثكم يا أهل العراق. قامت ثورة وكل يركض وكل يجيب الأحاديث، كل يجيب الأسانيد، الله أعلم. كان أهل المدينة أركد وأعقل وأفقه، يبحثون الأحاديث اللي عليها العمل، والأحاديث اللي ما تلفت انظار الناس كذا، والأحاديث اللي تفهمها العامة. سبحان الله العظيم، كلام هذا غريب، يحتاج إلى فقه. جمعت الأحاديث وبعدين تسببت إشكالات عند كثير من الناس لما جمعوا الأحاديث هكذا وصار بينها تضارب. الكلام يطول في هذا. نعم. باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى الله المستعان. يدرونه نبي لكن يقول لصاحبه لا تقل نبي حتى لا يعني يفرحوا كل أربعة أعين. نعم. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال لهم هذه موجودة في التوراة، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات. قيل إنها التسع اللي الله أعطاه إياه، العصا واليد والقمل والضفادع والدم اللي في القرآن، وقيل إن هذه التسع. نعم. فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. هذه موجودة في التوراة، ويقول إنها لعل اشتبه على الراوي إنها ليست الآيات التسع، هذه الكلمات العشر اللي في التوراة، الوصايا العشر اللي في التوراة. سبحان الله، شوف إن الدين واحد، منهيين في التوراة عن ماذا؟ عن الشرك والسرقة والزنا والقتل والربا وقذف المحصنات والسحر والتولي والزحف، كل اللي عندنا عندهم، الدين واحد. نعم. قال فقبلوا يديه ورجليه. هذا الشاهد، هذا الشاهد، قبلوا يديه ورجليه. نعم. وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. يعني آثر الدنيا على الآخرة، ولا في يهود أسلموا ما قتلوا مثل عبد الله بن سلام وغيره، لكن هؤلاء آثر الدنيا على الآخرة، يعني يبغى يصير مع ربعه على حق ولا على باطل. نعم. وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. يمكن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لما قبلوا يديه رجليه، ما قال لهم شيء، يهود ما قال لهم شيء، خاصة أن هذا في مجال تصديق له. أما أن الصحابة كانوا يفعلون هذا ما ذكر، يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، يعني طريقة العرب تختلف. وسبحان الله، أنا قد حدثني شخص صوفي، يعني أهله صوفية، هو الحمد لله من الله عليه بالتوحيد، وأهله والده وجدهم مشايخ الطرق الصوفية في الشام. عليكم السلام. في الشام. فيقول سبحان الله، عندنا يقول الأتباع المريدين نوعين، هم في شمال سوريا عرب من طي ومن عرب الشام هذا، وعجم كرد وغيرهم. يقول إن والده اللي هو شيخ الطريقة يعامل العرب غير العجم، يقول العجم هم اللي يمشون على يديهم ورجليهم، يحبون ويقبلون قدميه ويقبلون يديه، العرب يقول ما يفعلون هذا، هو مسامح لهم سبحان الله، مع أنهم كلهم مشركين وصوفية، لكن يقول العرب ما تطيب أنفسهم يفعلون مثل هؤلاء، وكلهم مريدين عنده. فيقول اللي في الصور الآن واللي في الشبكة تجدون بعض المريدين يحبوا على قدميه ورجليه ويقبل اليدين ويقبل رجلين ويفعل أشياء منكرة، في الغالب أنهم عجم أو أشباه عجم. أما العربي سليقته ما يفعل كذا، لا مع الملوك ولا حتى مع الأنبياء ما فعلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يريد هذا منهم، لما ذكر عن السجود قال لا. نعم. باب ما جاء في مرحبا. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أنا أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ، فذكر قصة في الحديث. نعم، قصة الإجارة لما أجارت الكافر، يجوز كلمة مرحبا، لكنها إذا كان في سلام ترد السلام ثم تقول مرحبا. ومعنى وش معنى أهلا ومرحبا؟ ما معناها؟ أهلا يعني حللت عند أهلك، لكن اختصار يقول كأنه يقول حللت أهلا ووطئت سهلا، حللت عند أهلك، هذا تأنيس، تأنيس بعد تأنيس. ومرحبا الرحب، يعني صدورنا وبيوتنا رحبة لك واسعة لك، ليس ضيق. فكأنه يقول مرحبا يعني أتيت في رحب وسعة، وأهلا أتيت عند أهلك. كل هذا تأنيس للقادم وزيادة تأمين له. نعم، وهذا حديث صحيح. حدثنا عبد بن حميد وغيره. نعم، هذا قال الترمذي في حديث سابق، قال وهذا حديث صحيح. نعم، حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا موسى بن مسعود عن سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر. وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة رضي الله عنهم، وهذا حديث ليس إسناده بصحيح، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث موسى بن مسعود عن سفيان، وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا، ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد، وهذا أصح. وسمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته. معروف قصة عكرمة رضي الله عنه أنه لما فتحت مكة هرب من مكة، يعني ثقل عليه الفتح، ووالده مقتول الشقي أبو جهل وأعمامه، وكأنه يعني وخاف وكله مختلطة، فهرب على ساحل البحر إلى جهة الآن جيزان كذا، لأن فيه مرفأ في جيزان ينقلهم إلى الحبشة قبل جيزان في برك الغماد اللي الآن سمى البرك. وكان يعني خائف وكاره وكلها، وكانت امرأته رضي الله عنها امرأة صالحة، فأسلمت واستأمنت لعكرمة ثم لحقت به. ونساء قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبن الإبل، أحناه على الزوج وأرعاه الولد، أو أحناه على الولد وأرعاه للزوج، فلحقت به وهو يهم بركوب البحر سيذهب إلى أفريقيا إلى أن يموت. وأخبرته قالت جاء الله بالإسلام وقد استأمنت لكم. فيروى أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رحب به سبحان الله، وقال مرحبا بالراكب المهاجر، يعني كأنك ستهجرنا وتذهب عنا، لكن مرحبا بك على الرحب والسعة. فأبلى رضي الله عنه عكرمة بلاء حسنا، سبحان الله، يخرج الحي من الميت. يوم اليرموك كاد الروم أن يميلوا على المسلمين، فقام عكرمة وقال من يبايع على الموت ما نرجع أبدا. فدخل معه 700 رجل وكلهم قتلوا ذلك اليوم حتى رد الله بهم الروم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. وكان عكرمة سبحان الله العظيم سبحان اللي يخرج الحي من الميت، كان يقبل المصحف ويقول، يعني هذا شاهد في أن أحيانا الإنسان قد يقبل المصحف، لا هو اللي ورد في الأثر ليس تقبيله، كان يضع المصحف على وجهه ويقول مرحبا بكلام ربي وهذا كلام ربي فرحا به رضي الله عنه. لكن فعلهم اليرموك مشهود ومشهور، اشترط شرطة للموت، يقول اللي يأتي معي ما يرجع أبدا، وقتلوا كلهم 700 رجل رضي الله عنه. نعم، هو أولهم. نعم. باب ما جاء في تشميت العاطس. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم على يكفي يا أبو محمد أبو عادل يكفي. هذه أحكام السلام، هذه نهايتها، نهاية أحكام السلام. والسلام ترى يعني أحكام كثيرة، ومهم أنه يعني أنه ما يكون روتين ولا يكون. كتاب الجامع هذا جيد، فيه نفائس، الجامع للقيرواني بن أبي زيد، الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ، مختصر من السماع عن مالك ومن الموطأ وغيره من الكتب اللي عن مالك.